بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. والله المستعان على ما

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل إني تركت ملة أنبئكم بتأويله

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون قالوا يا أبانا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا قال

فقد سرق أخ له من قبل تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن وجاء بكم من الإثم

قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا وتفصيل كل شيء